وعزرتموه نصرتموه، ونسوا تركوا حظا نصيبا العمل بالآيات. أولا تذكر كم مرة نجاك الله تعالى من كربة أو معصية أو حماك من عدو، ثم اشكر الله تعالى عليها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. ثانيا تصدق بصدقة تقرض بها ربك قرضا حسنا، وأبشر برده مضاعف من الغني الكريم سبحانه وتعالى. وأقرضتم الله قرضا حسنا، طبعا هذا يعني يطلق عليه إقراض، لأن الله سبحانه وتعالى يرده بالثواب، والثواب سمي ثوابا لأنه يثوب على الإنسان نفع عمله الصالح. ثالثا اعمل شيئا يرقق القلب كتفقد حال يتيم أو إعطاء المسكين أو الخشوع لكلام الله تعالى حتى لا تكون من القاسية قلوبهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. التوجيهات: أولا فوض أمورك إلى الله تعالى واعتمد عليه وافعل الأسباب ولا تعتمد عليها. إنسان يفعل الأسباب ويجعل توكله على رب الأسباب. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثانيا من أسباب معية الله تعالى الخالصة، من أسباب معية الله الخاصة ملازمة العبادات المذكورة في الآية، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. إذا الإنسان عليه أن لا يفرط في عمل صالح أبدا. ثالثا من يهون من خاطر اليهود فهو محتاج إلى أن يتدبر القرآن، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. وأيضا تأمل أخي الكريم النظر الحرام فهو باب خطير جدا، فلما ذكر ذنوبهم ذكر ما يتعلق بنظرهم إلى الحرام، فعلى الإنسان أن يحذر كل إثم من الآثام، وعليه أن يحافظ على طاعة الله تعالى فيحفظ السمع ويحفظ البصر ويحفظ جميع أموره. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.